انت خلاف الشيخ يا من تستدل بالشيخ، انت خلافه، انت بتبدع وتكفر الشيخ، لو بدع ولا كفر انت لا تثبت خلافه، الشيخ يثبت الخلاف. نيجي الفوزان حفظه الله، لا كلامه يميل الى عدم الاعذار، والا للشيخ كلام صريح في الاعذار. الفرق بين النوع والمعايز، في من تعلق بالحبوب بين النوع والمعايز، لكن انا لأدين الله بيه لشيخ يميل الى عدم الاعذار. انا عندي رسالة في بيتي من اشهر الشيخ في مسألة حكم غير ما انزل الله يرى الاستحلال، وما زلت انا اقول الشيخ يميل الى انه الحاكم غير منظور القضاء يكفر، ولا يشترط الاستحلال والتكذيب. هذا مع ان عندي الرساله، بس ما ارى تصريح الشيخ في المواضع اقوى من هذه الفتوى التي قد تكون مجمله. مش نفرح له يا ابتحال الشيخ تراجع وامسك، لا مش انا بتوع الكلام ده، انما شيء يطمئن اليه الانسان كده، حينما يكون شيء يطمئن اليه الانسان. ولهذا هؤلاء ايه صاروا لا يكون بال لا ابن الالباني اسقطوه، ولا عثيمين، ولا ابن تيميه، ولا ابن عبد الوهاب. واصل المساله كان عندهم تبني كلام عبد الوهاب، ثم صاروا يردون كلامهم. وصارت حاجات وتفرقات عجيبة كده يقولونها ما ندري من أين أتى، لكن على كل هبقى أنك على هذا القول. أمحوا منحى بقى العلماء في القول هذا، أمحوا منحى ابن باز، أمحوا منحى الفوزان، بس خلاص ما تخليهاش مسألة. ما احنا مبتلون يا أخوان في العصر ده، كل واحد واخد حتة من الدين. هتواجه اللي بيقول في الحاكمية، ولا اللي بيقول في عضو بالجهل، ولا اللي بيرفض الديمقراطية والأحزاب، ولا اللي بيمدح أهل الأهواء، ولا اللي بيرى. ولهذا طالب العلم بده يكون إيه؟ مستعد، منفذ، مستعد. هم طوائف، كل طائفة تعلم مسألة، وأنت لابد أن تعلم كل مسألة عشان لا تقتحم ولا تخترق، ولا يخترق طلبة العلم. والعجيب ان اكثرهم انما يتبنى المسائل موقف شخصي. يعني ازاي مثلا؟ يعني مثلا محمد جالس هنا مثلا، يعني بدي مثال، خلاص هو عارف الطريقه، مفيش احزاب، مفيش كذا كذا. طيب حصل خلاف بينه وبين محمد شخصي، محمد اوقفنا له خطبته، محمد ما كان مسؤول عن حاجه خدناها، فجاه لقيت محمد بيغي، وشويه محمد بيتكلم في الاحزاب والجماعات ان بعض اهل العلم والانتخابات بعض اهل العلم افته، والمساله اصلها مساله خلافيه، واصلها وشويه بقى يلمز والذين. ايه يا عم الشيخ محمد، انت كنت قاعد يا اخويا بتبصم، ايه اللي حصل لك؟ خلاص يا عم تعالى اديك الخطبه تاني عشان ترجع المسائل العلمية تاني. أكثر للأسف الشديد هؤلاء ينتهجون. ولهذا احذر، شوف المسألة دي، شوف ابن الفوزان اهو أحب والله يا اخوانا ليلا حتى يمكن ساعة واحدة ونقرأ هذه فترة الشيخ، شوف التفريق نصا في مسائل الآلي، في مسألة الشيخ فوزان، في مسألة شرك القبور بين النوع والعلم نصا واضح. ومع ذلك انا اقول ديانة تصريح الشيخ اقوى من هذه، في الحاكمية تصريح الشيخ اقوى من هذه. نحن ما نبدع من يرى ان لا عذر اذا سلك مسالك العلماء وصار على انا ابدع ابن باز، ابدع الفوزان، لكن صار ما صار العلماء.